لا اليوترس مفتوح، بس هما لما فتحوه ما فتحوهوش نصين قد بعض، وباين جواه في دي جي مالها نفس الكاركتر ترايبل ونكروتك شيزي وهكذا. ده بقى يعتبر اكسبشن، ده اندوميتريال كارسينوما اوف ذا لوكالايزد تايب. يعني هي اندوميتريال كارسينوما من النوع اللوكالايزد. الاندوميتريال كارسينوما از تيبيكال ديفيوز او ديفيوز اكتر، يعني ممكن تبقى لوكالايزد. دي الليجن، دي الليجن، دي اللوكالايزيشن انفيدنج ذا ماي ويتر. فهو واخد هنا ايه؟ بايوبسي. ده هنا بقى دخلنا على موضوع جديد. الحمد لله. ده اليوترس بايسكتد مفتوح للطول. دي حاجه في سيرفس، دي ليجن في سيرفس، بس الليجن دي فيري فيري ال ديفايند، يعني انفيدنج ذا سراوندنج. ده بقى انفيدنج اللي حواليك. خلاص؟ تبقى دي كيس اوف كانسر سيرفكس اوف ذا نودولار تايب. هنا على الجانبين من السيرفكس في ايه؟ في البارامتر. يبقى المفروض بصوا عشان نريح دماغنا، كل حالات الكانسر سيرفكس بتشرف بالتايب. مش هو علاج الكانسر سيرفكس هي ايه؟ الريديو ثيرابي ابرتاي. والريديو ثيرابي احنا اليومين دول بنختاره لاننا عندنا اجهزه ريديو ثيرابي كويس. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا برتاي. فالشرايط بتاع الكانسر سيرفكس اللي في المتحف كلها بتشرب برتاي. فاهم حساب بقى على سؤالين، وانتوا عارفين عارفين سؤال حد. ايه الستراكشرز اللي بتتشال في البرتاي؟ ايه الانديكيشنز اوف برتاي؟ تمام؟ بس ده محتاج كتير من التخيل. وصلت مش كتير. بصوا عندي من فضلكم شوفوا، هو اصله الكمبيوتر ده شالوه، وبعدين بعد ما شالوه هو كان كده، كان كده، وبعدين بعد ما شالوه لما جم يحطوه في الجار قلبوه كده خالص. يعني هو كده عند ايدي ده المفروض سيرفيس، وفوق هنا ده فندس. لما حطوه في الجار نزل في الجار كده خلاص. يبقى ناخدها بقى ستيب باي ستيب. ده البادي اوف اليوترس، والبادي اوف اليوترس از بايسكتد، مقسوم بالطول. متابعيني ولا في حد مش واخد باله؟ ده البادي اوف اليوترس مقسوم بالمشرط بالطول. طب الخط ده يبقى ترايد كويس. وبعدين ده السيرفكس في كولي فلاور ماس، عارفين النوع اللي اسمه اكسوبيتك تايب؟ ده الاكسوبيتك تايب كولي فلاور ماس، ماس كبيره محترمه. وبعدين ده الادج بتاع الابر فاجينا، كل دي الابر فاجينا. طب واللي بره الابر فاجينا ده يبقى ايه؟ بره مين ده؟ اقول تاني؟ اقول تاني ولا متخيلينه؟ ده البادي اوف اليوترس اهو، مفتوح اليوترس مشقوق بالطول كده، ودي الكولي فلاور ماس اللي هي موجوده في السيرفس اكسوبيتك تايب. وكل ده الابر فاجينا. طبعا طبعا الابر فاجينا ديستندد، ده مش الكالب العادي بتاع الابر فاجينا، بس هي ديستندد بسبب وجود الليجن. تمام؟ ده برضه كانسر سيرفكس ريموف باي ذا تايم، ودفنتلي اللي شال معاه جزء كبير كات من الابر فاجينا. خلاص؟ ده ريتو بقى 426. ده برضه في حاجه مهمه. هو ده يوترس برضه بايسكت اهو، مقسوم بالطول وفي ليجن اهي في السيرفكس. تفتكروا انا لو ما اعرفش حتى، يعني ده يطلع اي نوع من الثلاثه، اكسوفيتك ولا الفريتك ولا نودولر؟ هل في فانجيتنج ناس زي اللي قبله؟ باين مالجنت ارسر؟ يبقى هو النودولر تايب بالظبط كده. ده النودولر او انفلتريتد تايب، الليجن اللي دايما بيفضل، وحتى سرحه كمان على الابر فاجينا كده. بما انها جاريه على الابر فاجينا ده بس كده. ما هو هنا الليجن اهي وملهاش اخر بقى، داخله على الابر فاجينا كمان، وهنا داخله على الابر فاجينا. ابر فاجينا تبقى ستيج 3، ابر فاجينا تبقى 2A، مش كده برضه؟ كويس. وبعدين هو شايل معاه جزء من الابر فاجينا، مش ده جزء من الابر فاجينا؟ ده هو جزء من الابر فاجينا. يبقى ده كانسر سيرفكس ريموف باي فيرتامي. بالاضافه لكده في بولب فوق في الفندس. البولب اللي في الفندس دي هيموراجيك. طب دلوقتي اصبح عندنا تيومر بولي بويدل وهيموراجيك. مين ده اللي انطبق عليك الكلمتين دول؟ كوريو كارسينوما. يعني العيانه دي حصلها وحش بكر وحش قوي. يعني عندها ايه وايه؟ كانسر سيرفكس وكوريو كارسينوما. كانسر سيرفكس وكوريو كارسينوما. انا ممكن ما اقولش على دي كوريو كارسينوما اذا كان الكوريو كارسينوما محتاج مايكروسكوبيك دايكنوستكس مثلا ولا حاجه. بس على الاقل لازم اكومنت عليها. يا لازم لازم تي بي سي داتا، لازم اقول ان دي بولب في الفندس وان البولب ايه زي مراجعه. تمام؟ ممكن اقول انها كوريو كارسينوما، او ممكن اقول مجرد انها بولب في مراجعه خالص. اتفقنا؟ ده كانسر سيرفكس برضه، بس كانسر سيرفكس سارح على فين؟ على فوق. بما انه جاي على فوق يبقى ستيج كام؟ 1 بي. برضه الجسم كان في السيلفرادو بيتش. الجار ده انا مع الاسف وانا بصوره صورته من ظهره، هو في وسط بقى الواحد يصور 200 جار مثلا، ما خدش بالي ان هو الباثولوجي باين في وشه، انا صورته من الناحيه اللي فيها النمره. هو ده البادي اوف ديوترس، انا هستغله ده كان فيه شويه تنافس يعني. ده البادي اوف ديوترس، وده مين ده؟ ده الاوبري، ويبقى الملايه متعلقه دي مين؟ ده البروب نيجاتيف، والحاجات اللي هي دي تبقى ايه؟ البارامتر صح كده. وفي ليجمنت هنا واصل من الاوبري للبادي اوف ديوترس اسمه الاوبري. الجار ده لو قلبته وبصيت فيه من الناحيه الثانيه هتلاقي كوري فلاور ماس في السر، وحتى هتلاقي كوري فلاور ماس دي متاخد منها بيوبسي ناقصه حته. إيه لو بصيت في الصوره في الكتاب هتلاقي فيه خط اسود، خط الاسود ده هو اكري مش خط، هي حته متاخد منها بيوبسي عامله زي البيوبسي اللي كان في الاندوميتر كارسينوما. كان الاندوميتر كارسينوما كان بالعرض ده بالطول تمام. ده ما بيجيش في الامتحان قوي بس انا هوريهولكم السلام يعني. ده نص فالبس، فالبس نص فالبس، ها فالبس متاخد بالطول كده، حتى ده السيكرم وقدام هنا في كيوبيك بون، ده السيكرم وده كيوبيك بون، وده الريكتم والانا الكنال، ريكتم والانا الكنال اهو، ودي الفاجينا. ولو مشيت مع الفاجينا لفوق تلاقي اليوترس كده، بس السيرفكس مش باقي منه غير هلاقيه كده، مش باقي سيرفكس بالمعنى يعني. وهتلاقي السيرفكس ده نافذ على الابر فاجينا، والابر فاجينا نافذ على البلادر. الفراعنه دي عندها مالجنت فيست فيتش كام ده؟ فيتش 4A على الاقل، فيتش 4A اللي اسمها مالجنت فيست، علاجها ايه؟ مالجنت فيستولا از كونتر اندكيشن تو، يبقى مفيش غير حاجه من الاثنين، يا بلدك اكسنتريشن يا بلدك اكسنتريشن. ده بوست مورتم سبيسيمن ده مين يعرف ده ايه؟ ده ليجن شكلها عامل كده، ده البارد ليجن بتاع الايه؟ بتاع الاندو سيرفايكال كارسينوما، هي شكلها كده بارد ليجن. ويبقى ده الابر مين؟ يبقى الاجزاء دي اجزاء من الفرنسا، يبقى دي اندو سيرفايكال كارسينوما اللي اسمها مشهور بانها بارد ليجن. ده برضو ده ايه ده؟ بارد ليجن يعني مفيش اوضح من كده يعني. ده هيطلع ايه البتاع ده اللي في السيرفيس ده؟ ده بارد ليجن ده موجود طبعا عندكم، وحته دي حته من مين؟ من الابر بتاعي. يبقى ده اندو سيرفايكال كارسينوما اللي اسمها بارد ليجن. ده برضو اندو سيرفايكال كارسينوما، لا مش هتقطع كده، بس هو ما يهمنيش قوي فوق، ما يهمنيش البازل. هو ده السيرفايكال، ده السيرفكس، ده السيرفايكال كنال. السيرفايكال كنال دي ليجن كده بوليبويدال، هي دي بدايه اندو سيرفايكال كارسينوما، لسه ما وصلتش للحجم اللي كان بيقول عليها ايه؟ كارل ليجن. يعني انا دي عندها اندو سيرفايكال كارسينوما بس لسه ما وصلتش الجروس بيكتشر بتاعها، ما وصلش لغايه بارد ليجن. هم ممكن يكونوا شخصوها فراكشن كيوريتش مثلا من قبل ما توصل لحجم كبير. طب وده الابر ايه؟ جاينا، وده برضه اجزاء من الفرن. دي اندو سيرفايكال كارسينوما بس دي بالذات ما اقدرش اقول عليها بارد ليجن، دي هيتقال عليها اندو سيرفايكال كارسينوما بس. ده بقى موضوع جديد دخلنا فيه. يس ده هايدروسالفكس، هايدروسالفكس الجار ده حجمه صغير، انا بيجي دايما في الامتحان ده تيوب، والتيوب هنا از اندر جوينج ديستنشن. شوفوا الحته دي ديستنت اللي هي البولاري بورشن اكتر من الاسميك بورشن، البولاري بورشن منفوخ ديستندد اكتر من الديستنشن اللي في الاسميك بورشن. بعدين باين كمان ده الهايدروسالفكس زي ما هو مكتوب في الكتاب تين وولز، وباين كمان انه سراوند باي ايه؟ ليجنز. لان ده صوره من صور كرونيك انفلاميشن يعني، ده كرونيك سبليت. ايوه لو وريتنا الكتاب بتاع الدكتور احمد يمكن نشوفها اوضح شويه. ده هايدروسالفكس، هتخش بقى في الدنيا بقى بتاع هايدروسالفكس وريتور تشيكس والكلام ده. ده برضه هيدروسالفكس، هيدروسالفكس سراوند باي الجيل صح؟ نرجع لده كده فيه، نرجع له. ده هيدروسالفكس سراوند باي الجيل، عرفت منين انه الجيل؟ فين الفيمبريال اند؟ اندرون، مفيش فيمبريال اند، اوعى حد يقع فيه. اوعى يقول لك الفيمبريال اند تروح تدور على اي حاجه ومش هيقول عليها كده وخلاص هيسمعها كده. مفيش فيمبريال اند مش مفروض انه يتشاف خالص، زي انه اندرون بيتقلب على جوه. فهي اصلا متاخده من اخرها طارق، خلاص عليها اند اون، ما تبانش انها ريتورت الا لو بصيت عليها من جنب زي الشهر الاولاني. ها؟ ده عادي بس انت مش فاتحينه. يعني مفتوح كده وما هم ماسكينه فاتحين 298 موجود عندهم في الكتاب. هايدرو سيلفينج طارق. بعدها في ده اكشولي ده تيومر في الاوفري مالتي روكيلر ومليان ميرسيز. ده اسمه ايه؟ سيستم يوم. وعانى كمان بالاضافه كده عندها باي لاترال فايروس اكسس، هو مش باين في الصوره بس هو في باي لاترال فايروس اكسس. يبقى دي ميوزن اسيست ادينوما ويز باي لاترال فايروس اكسس. في فايروس اكسس على ده ظريف قوي. ده بس هختلف كده في الكومنت اللي موجود في الكتاب في كلمه واحده. ده اليوترس. الشيء اللي في النص ده اليوترس. وبعدين طالع له كورتين كبار اثنين لارج سبسيرس فايبرز ده وده دول تو لارج سبسيرس فايبرز. وبعدين هنا ده التيوب، هتلاقي هنا التيوب تستندد شويه وهنا تستندد اكتر وفين فول. يبقى لغايه دلوقتي لغايه هنا من اول هنا لغايه هنا ده اسمه ايه؟ هيدروسالفنكس. مش ده الهيدروسالفنكس بس، كمان هتلاقي الهيدروسالفنكس كوميونيكيتنج وذ الاوفيريان سيستم. هيدروسالفنكس فتح الاوفيريان سيستم يبقى له اسم اسمه تيوب اوفيريان سيستم. هو مكتوب عليه في الكتاب انه هايدرو سيلفكس، بس هو الاصح ان ده اسمه تيوب اوفيريان سيستم، لانه هايدرو سيلفكس واوفيريان سيستم. ده بقى يوترس مفتوحه ومقسومه اهو، ده اليوترس ودي اليوتراين كامل. لازق في اليوترس شيء كبير قوي حجمه اكبر من اليوترس نفسه. كل ده از ان اكسس كافيتي. فين بقى دكتور تيوب من الاوفري؟ كل سنه طيب بقى مفيش في كانت ديسكريمينيت تيوب من الاوفري. يبقى ده حاله اسمها ايه؟ تيوب اوفيريان ابسس. طبعا دي صوره من صور الكرونيك سبتنجايتس. كل ده ابسس، متخيلين الابسس حجمه قد ايه؟ حتى سراوندد من بره بالثيك ادهيشنز. هو الابسس تيبيكالي بيبقى فيه من جوه ريدجز كده، لو كنتوا فاكرين شويه فطرش. اي ابسس كافيتي لما تبقى كبيره بيبقى فيها ريدجز من جوه كده، حتى اوقات الابسس كافيتي بتبقى متقسمه لكومبارتمنتس. قالوا لكم في الجراحه ان اللي بيفتح ابسس لازم يفتح كل الكومبارتمنت، ولا لسه مش مشكله. المهم ان دي كل دي از ان ابسس كافيتي، دي تو اوفر ان ابسس. عايز اوضح قسمنا معانا تشتكي ليه؟ فين وايه؟ فين وايه؟ فين وايه؟ على حسب سنها هيبقى الشكوى اللي تغلب اكتر. كويس؟ ديفنتلي دي عندها فين؟ هي صحيح كرونيك سبتنجايتس لما في بين ده اكيد، انت متخيل كل البتاع ده معبي فاس وما بقاش فيه بين، لازم يبقى فيه بين. كويس؟ وبتشتكي كمان من انفرتيلتي، كان تيوبز عندها طبعا من تاني خلاص الموضوع انتهى. طب اللي بعده؟ اللي بعده نفس التشخيص برضه، ده البادي اوف اليوترس، اليوترس مقسوم ودي حته من الكافيتي، وكل ده هو الابسس كافيتي. كل ده الابسس كافيتي. سراوندد باي ايه؟ حواليها تيك يبقى دي برضه تيوب اوفيريان ابسس. ده برضه تيوب اوفيريان ابسس. طبعا هنا ما تقدرش تعرف فين حدود التيوب من حدود الاوفري، كل مفتوح على بعض. والابسس بس هنا الابسس كانت صغيره والشر ده كله على بعضه حجمه صغير. مفتوحه يا بنات عشان يورينا الانتيريور اوف ذا كافيتي. سراوندد باي ريجنز برضه. يبقى ده برضه تيوب اوفيريان ابسس. اللي بعده بقى ركشر تيوب اوفيريان ابسس. دي تيوب اوفيريان ابسس مفرقعه. هو is it common for a tube of ovarian abscess to rupture؟ لا لا اه ولا لا؟ لا ليه؟ لا الاهم تيك وول. التيوب اوف ovarian abscess بيبقى عندها تيك وول وعادة ما بتفرقعش، هي فرقعت. ممكن فرقعت، لو فرقعت معانا كده ايه؟ اكزاكتلي اللي بعد ده برضه تيوب اوف ovarian abscess بس ده ما بيجيش قوي سيبك منه. ده محتاج شويه تركيز لان ده بيلخبطكم حبه او بعيد عن ذهنكم شويه. ده اسمه باي لاترال هيماتو سالفكس. يعني هيماتو سالفكس في الاثنين تيوبس. انا اشرح لكم ده عباره عن ايه عشان تفهموا كويس. في تيوب حصل جواه بليدنج. فالتيوب بقى تستندد بالظبط، عامل زي الكوره كده تستندد بالظبط. بقى قد البرتقانه مثلا. فقطعوا البرتقانه دي نصين وحطوا نص في الجار قدام. اللي هو النص اللي انتم شايفينه. دي القشره بتاعت البرتقانه اللي ده تيوبر وول. واللي جوه ده كله اتس بلاد كلوت. واضحين؟ يبقى ده نص التيوب، كل ده التيوب الوول، واللي جوه ده كله اللون البني ده بلاد كلوت. خلاص؟ اما التيوب بقى ده الثاني ده اللي فوق في بلاد برضه بس بقى حجمه اصغر بكتير، ما بقاش ديستندد بنفس القدر بتاعها. وهم فاتحينه بس فاتحينه بالعرض. متخيلين اللي بقوله الدكاتره؟ يعني هو فاتحينه هو كده زي ما عارف كانك عندك ساندوتش مثلا فتحته تروح كده بالعرض وفاتحينه شويه كده. الفتحه اللي فاتحينها له شويه دي تشوفها من ظهر الجار من الناحيه الثانيه. هتلاقي جواه برضه الضغط. خلاص؟ وده اسمه باي لاترال هيماتوسالفيكس. ديفنتلي هيسالوا على اسباب الهيماتوسالفيكس انا كنت قلت لكم عليها وهي مكتوبه عندكم حتى في كتاب الجار في نوع من الريفيجن يعني. بيقولوا مكتوبة. الأسباب بتاعة نيمات السلفنج بشكل عام تيومرز اوف ذا تيوب. التيوب لو فيه تيومر مالجنن تيومر. برايمري كارسينوما اوف ذا تيوب از رير انما ممكن يبقى فيه سكندري في التيوب. بس برايمري او سكندري. وبعدين اندومتريوس لو فيه اندومتريوس هيحصل بليدنج في التيوب كله شفط. الحاجة التالتة اكتوبيك بس اكتوبيك ما تجيش على ايه؟ تجيش على ناحيتين تيجي على ناحية واحدة. خلاص؟ الحاجة الرابعة اوبستراكشن للفلو. زي مثلا ايه؟ امبيربول تايمن ولا حاجه كده يفضل الدم يتحوش لغايه فوق. ايه كمان؟ سيفير انفلاميشن. سيفير انفلاميشن في التيوب من كتر الكونجستشن ممكن يحصل ليه. بس دي اسباب اللي ماتوا سالفه. ده سيرفكس فيه اكتروفيوز. سيرفكس شكله مقرف جدا وحش قوي قوي يعني. في لاسريشن اورد لاسريشن هنا واورد لاسريشن هنا ومنظره فيه هايبرتروفي وكرونيك انفكشن. السيرفكس ده كان قارف العيانه جدا. فكل شويه يجيب لها وجع في ظهرها وانفكتد تشارج واعراض بتاع سيبتك فوكس. ده تيبيكال اوف كرونيك سيرفيسايتس. وكل ما تتعالج يرجع تاني بعملوا ايه؟ خلوا امبيتيشن. من ضمن علاج الكرونيك سيرفيسايتس امبيتيشن. لما تكون الحاله كل شويه فيها ريكرنس امبيتيشن وخلاص. مش لازم يشيل يترس على بعض هو شال السيرفيس اللي تعبها وخلاص يعني. فده امبيتيشن نتيجه ال او انديكيتد ديو تو كرونيك سيرفيسايتس اللي بعدها. ها؟ وليه يفتح اصلا؟ مش هو ده الشيء اللي تعبها هيعملها امبيتيشن فاجينس سيرجري خلاص بس الوجاينا الهيستيركتومي محتاجة لسان البيوترس محتاجة عشان تعرف تتعمل محتاجة ان يبقى فيه برولابس. ده بقى سيرفكس برضه وده يعني اسخن من اللي قبله كمان يعني في فيكتور اوف كرونيك سيرفيسات اهو ده بقى فيه كروبين كروبين يعني. يعني تو ليبس مفتوحين خالص زي ما حاولت اشرح لكم وهنا في قطع وهنا في قطع فعشان كده تو ليبس مفتوحين. ده منظر بتاع كرونيك سيرفيسات بس هو شايله وشايل معاه ترانجلر اريا من الانتيرو فاجينال وول. في عملية اصلا بتتعمل فيها امبيتيشن للسيرفكس بتتعمل فيها انتيريور ريبير وبوستيريور ريبير واسمها فاضل جيل اوبريشن. هو ده السبيسمن اللي متشال من فاضل جيل اوبريشن. الملحوظتين اللي عايز اقوله هنا الفاضل جيل اوبريشن ديفنتلي هتتسرق في الجار ده. وفي كتير جدا من الطلبه كل اللي بيفضل في ذهنهم من الفاضل جيل اوبريشن كلمه امبيتيشن. انا بكلم الناس فاهمين بقى انتوا عارفين ان الفاضل جيل دي مش بس امبيتيشن فيها ايه وايه وايه وفيها دايلاتيشن فيها ايه كمان؟ انتيري ريبير وستيري ريبير وشورتنج اوف ذا ترانزيت سيرفايكال ليجنس. خلاص دي انديكيتد واحده عندها ايه؟ برولابس لو اس يعرف بحاجه وشاين وانتراين برولابس ادى الى سوبرا فرانيال الونجيشن ونقل ناس حته برافو يانج بيشن. يعني دي انديكيتد كالاتي انديكيتد في عيانه عندها فاجينال درايف برولابس with سوبرا فاجينال الونجيشن in a young patient. طب الدايلاتيشن اساسي ولا لا؟ لا اساسي. اللي مش اساسي هو خلاص؟ طيب دكتور سعيد كان بيسالهم يقول لهم ده ايه؟ يقولوا له فاضل جيل اوبريشن. يقول لهم مفيش اوبريشن في ظهره. فانت لازم تقول له ان ده السبيسيمنت بتاع الفاضل جيل اوبريشن. يبقى ده بقى ايه؟ ده اخوك. ده ايه؟ ما ده سيرفكس برضه معاه تراينج ده بيريا من الانتيريو فاجينال رول يعني. وده برضه لازم بتاع الفاضل جيل اوبريشن اللي بعده. ده سيرفكس ومعاه حته من البولت اوف فاجينا ودي ستريب من الفاجينا رول لوحدها. ده برضه فاضل جيل. اوعوا بقى تشربوا اللي مكتوب على الورقه. مكتوب على الورقه موديفايد فاضل جيل. اوعى تجيب له روحه وجع دماغ وتقول موديفايد فاضل جيل. في مليون موديفيكيشن فاضل جيل اوبريشن. لو قلت موديفايد هقول لك طب قول لي ايه العاديه والفرق ما بينها وبين الموديفايد وعلى ايه وجع دماغ يعني؟ الواحد يقول فاضل جيل اوبريشن وخلصنا. اجنور كلمه موديفايد. هقول لك على حاجه الاوريجينال ارجع لي اللي قبله لو حد قال لي تعرف موديفيكيشن انا اقول لكم على حاجه. ده الفاضل جيل اوبريشن بيعمل الانسيشن الاولانيه بيعمل انسيشن حوالين السيرفكس ويمدها كمان في الفاجينا الاولى ارجع لي اللي قبله كمان. بيقولوا عليها راكت انسجن. راكت انسجن يعني شكلها زي مضرب الراكت. زي المضرب عموما راكت يعني مضرب يعني. يعني في حته مدوره وفي حته طويله. حته طويله اللي هي في الفاجينال رول، وفي اخرها في حته مدوره اللي هي اول اراوند مين السيرفيس. في اكتر من موديفيكيشن في الفتره الجيل، من ضمنها ان انا الاثنين اللي بعدهم بقى، من ضمنها ان انا اعمل انسيجن اللي بعدها كمان، اعمل انسيجن سيرفيلر هنا واعمل انسيجن لوحده في الفاجينال رول. اتس موديفيكيشن ان ما يتفتحش عليهم بفتحه واحده، يتفتح سيرفيلر انسيجن اول اراوند وانسيجن لوحده عشان اشيل السيرفيلر انسيجن. دي اتس وان موديفيكيشن. في مليون موديفيكيشن ثانيه تتعلق بالتكنيك، بالخيوط، بحاجه اسمها ستورم دور سوتشر. قصه انا مش لازمه خالص، كفايه بقى الموديفيكيشن ده علينا لو حد دخل في الموديفيكيشن. بس برضه الاحسن الواحد يقول فاضل جيل اوبريشن خلاص. ده انا قلت لكم عليه زمان، ده هو جار عليه سنه لابل ارزيس اوف دي بلبا. دي بلبا فيها بالارزيا تقي اللغه كده. مين اللي قال انهم بالارزيا؟ شكلهم مالتيبل وسيسايل وجريش ديرتي ابيض. لا اخوك في الهارتيزس او في الارض بالارض الطبي لا متى او في الارض. ده طريقه بتاع انه شعر يبقى ايه؟ يبقى بنايس سيستيك تيراتوم. ممكن طبعا مفيش اي مشكله ان الواحد يقول ديرمويد. ديرمويد اسم دارج ومستخدم مفيهوش اي مشكله. بس يعني لو سال ايه اسمه الديرمويد، ده اسمه بنايس سيستيك تيراتوم. طب اللي جوه دي اللي طالع من الشعر اسمها ايه؟ ريتش ولا ريتش؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ تنفع ماميلا او امبريونيك نود او روبيتانس كي فور جول. اي واحده طب كفايه اسهل واحده اللي يعجبك يعني. ده بقى جواه شعر وسبيشيس ماتيريال كمان، يبقى عنه في الارض يعني. يعني الابيض ده سبيشيس ماتيريال وده هير، عشان كده روه مفروض فيري فيري اوفنسيف وود. لا وده عشان خاطرك فيه شعر وسن واقعه تحت. اللي فيه شعر وسن ده يطلع لي. انا شوف انا وده فيه كوم شعر. خشن شويه. ده درمويد بس هتلاقي شعر الناحيه الثانيه خالص في الارض. عارفين طبعا سؤال مشهور قوي اللي كان الدكتور سعيد بيسأله، سمعتوا عليه؟ ما فيش اي سؤال مشهور جدا ده الطلبه بيبقوا عارفينه من قبل ما يجي يسمعونا يعني. بيقول لك لو عنده شعر اصفر يبقى الترمويد شعر اصفر ولا اسود؟ احمر طبعا ده حوار من الاوضه احمر. المفروض ان ده بريمتيف هير، وبريمتيف هير لازم يبقى دارك هير. ده انتوا برضه تقدروا تعرفوه. ده بابيلاري سيرس سيستادينوما. عارف الكلام اللي مكتوب في الكتاب ان هو مالتي لوكر، مش مكتوب ان هو 10 وولد وترانسلوسنت. واضح جدا ان هو 10 وولد وترانسلوسنت، وفي بابيلي جوه وبره. وجود بابيلي بره تعمل ايه كلينيكال عند العيال؟ ناقص كلمه ريزيستنت اسايتس. ريزيستنت اسايتس صح. هو ده بناين ودي تعتبر حاله نادره، لانه وجود بابيلي بره ده اكتر مع ايه؟ مع مالجنسي. بس this one is benign. ده جزء من الوول بتاع بابيلاري سيرس سيستاليوم. It's a part of the wall of بابيلاري سيرس سيستاليوم. واخد حته من الوول عشان يورينا البابيلي. اللي بعد ده بابيلاري سيرس سيستاليوم ده الاوفيريان سيست اهو. في كافيتي كبيره وكافيتي ثانيه اصغر وكافيتي ثالثه، والكافيتي الثالثه فيها بابيلي جواها صح كده؟ هنا بقى اللي متشعلق بالفتلة ده يوترس، واليوترس ده جواه نبوغ نوعية صغيرة. ده دي فيه بس في الموضوع غلط. يبقى ده ايه وده ايه؟ كابيلاري سيرس سيستادينوما وذ فراجمنت. كابيلاري سيرس سيستادينوما وذ فراجمنت. ده كل ده جزء من الهول، يعني ده لسه فيه لسه فيه باقي بس هم خدوا منه حته. ده مالتي روبيلر طبعا، وده جواه ايه؟ ميوسين، وده جواه ميوسين، بس ده جواه بابيلي. يبقى ده بابيلاري ميوتنس بالظبط ميكس. مكتوب في الاوفيريان تيومرز انه في نوع اسمه ميكس تايب. هو ده ميكس، ده فيه بابيلي وفيه ميوسين. ده لو فرق هيعمل ايه؟ ممكن يسالك ايه تاني يعمل سودو ميكتوما في الريتوناك؟ كنت لكم زمان ايه؟ رابشر ميوكوسيل اوف افندكس اور جول بلادر. ولو حاجه ما تخصناش في المره انما يعني ده راح يبقى ايه؟ مالتي لوكيولر ادي كافيتي كبيره وكافيتي وكافيتي وكافيتي مليان ميوسيل. يبقى اسمه ميوسيل اسيستا دي نوفا. مكتوب في الكتاب عندكم سودو ميوسس. احنا عارفين كلمة سودو دي بس من زمان. هي من لما زالت لازقة في ايه؟ في سودو ميكزوما. انما التيومر نفسه اسمه ميوسس خلاص ما بقاش اسمه سودو ميوسس. ده مفروض انه اوفيريان فايبروما. اوفيريان فايبروما. انا ممكن اقول عليه اوفيريان فايبروما، ممكن اقول عليه صابت اوفيريان تيومر وخلاص. اوفيريان فايبروما طبعا ممكن تجر على الكلام في ايه؟ ايه اللي بيحصل مع اوفيريان فايبروما؟ ماكس سندروم. ماكس سندروم. ده مش موجود عندكم في الكتاب. اكتبوا نمرة 460 دي. المفروض ان ده اتس بناين اوفيريان تيوب. بس. بناين سوليد اوفيريان تيوب. 460 دي اتس بناين سوليد اوفيريان تيوب. اللي بعده دي. ده بقى مالجنن سوليد اوفيريان تيوب. كان يسيء اني دبلوس. مفيش اي دبلوس. النيكد اي بيكشر مفيش حاجة. هو انا اعرف العيانه دي سنها كبير ولا صغير؟ اعرف كان عندها فين ولا لا؟ اعرف كان في رابيد جروث ولا كان في بطنها اسايتس؟ ما اعرفش حاجه خالص، ما اعرفش اي حاجه من الكرايتيريا اوف مالجنسي ما قدش تكون موجوده في العيانه. وانا مش شايف حاجه بعيني. فانا افضل جدا انه ده واللي قبله يتقال عليه سوليد اوفيريان تيومر وخلاص. ده الاصح، انا شايف ان ده سوليد اوفيريان تيومر. يطلع بناي يطلع مالجنس والله ده يعتمد على حاجات قبل وبعد. يعني قبلها كان في كلينيكال بيكتشر عند انا ما اعرفهاش، بعدها في هيستوباثولوجي انا برضه ما اعرفوش. فانا مش حاوي مش مطلوب ان انا بحلق من بتاعها اعرف ده ايه بالظبط يعني. فده يتقال عليه سوليد اوفيريان تيومر وانتهينا. هم لا عرفت ليه من الاول ان اوبري مش هتطلع حاجه ثانيه، لان احنا بنتكلم عن شانت التراك لا هي يوترس ولا هي تيوب ولا هي فاجينا، هي اوبري اتس ان اوفيريان. ده بقى اتس مالجنس اوفيريان تيومر. طبعا الهيتروجينس اوفيريان دي فيري كاركترستيك يعني ده يتقال عليه بقلب جامد ان ده مالجنت اوفيريان مالجنت سوليد اوفيريان. ده اوقات بيقول عليه اوفيريان كارسينوما، تعرفوا سموها اوفيريان كارسينوما لانه يبتدي تشوف. ده برضه مالجنت سوليد اوفيريان تيوب، ده حتى كرايتيريا اوف مالجنت دي باينه اللي هي ايه اسمه ايه؟ هيمرج اللي هو طب مين الدوده اللي فوق دي؟ ده جزء من التيوب وده حتى هو سمر الانمي ده اللي جاي يحكي واحد هو تحبوا نعيدهم مرة ثانية؟ نعيدهم مرة ثانية بس انتوا اللي هتقولوهم عشان نطلع فيهم. خلاص؟ كده؟ لا هو انت فاهم في فكرة؟ يلا. لا نعيدهم بقى اه نمشي ده يعني عايزين تاخدهم بالعكس ولا انما هو صوره من ده. خلاص ايه كرايتيريا اوف مالجنسي اللي قدامكم في الورقه؟ صوره يعني ايه كرايتيريا اوف مالجنسي اللي قدامكم؟ اولا باي لاترال، كونه باي لاترال دي حاجه من الحاجات اللي هي فيري هايلي سجستيف اوف مالجنسي، بالاضافه لانه الكونسستنسي از سوليد او بارتلي سوليد اند بارتلي سيستيك، بالاضافه انه فيه ايه كمان؟ ايريس اوف هيمرج. ده يتقال عليه يونيون اوكولر اوفيريان سيستم. هو ده اي ثينك انه مش موجود عندكم في الكتاب، هو باين ريتو 4 6 6 مش مهم يعني. ده اذا كان مش موجود في الكتاب يبقى من باب ادعى الواحد يبص له احسن هنا. ها ده مكتوب عليه ريتنشن سيستم في اوفري. هو اكشلي الواحد ما يقولش عليه ريتنشن سيستم، ريتنشن سيستم ده كلينيكال دايجنوست. فهو راح يقول عليه يونيون اوكولر اوفيريان سيستم وخلاص، هو شكله من بره ان هو اتس يونيون اوكولر اوفيريان سيستم. وطبعا اللي فوق ده اتس سيجمنت من مين؟ من التيوبر. ده مكتوب عليه سيروس سيستا دينوما، بس انا برضه ما رجحش ان الواحد يقول عليه سيروس سيستا دينوما. هو احسن حاجه الواحد يقولها ان هو مالتي روكيولر اوفيريان سيستو، وانتهينا على كده. واضح من بره انه مالتي روك لان السيرفس بتاعته از ايرريجولر. انا ما اقدرش اعرف كونتنت الا حاجه من الاثنين، يا اما يتفتح يا اما يتشرب. مش كده؟ يعني بقى سبايريتد، انما طالما ان هو مقفول كده يبقى الافضل نرجل عليه مالتي لوكيلر اوفيدنس. ده السيوني لوكيلر اوفيدنس ده شرط صغير بس بيجيبوه كتير في الامتحان، وده برضه زي اللي قبله مش موجود في الكتاب. ده يوني لوكيلر اوفيدنس سيست، هو ده سيست هو. طب واللي هنا ده ايه؟ يعني كل ده سيست كابيتال. اللي هنا ده الكومبريست اوفيدنس تيشو. كنا قلنا زمان ان كل ما السيست بيكبر كل ما الاوفيدنس تيشو بيبقى اندر جوينج كومبريشن، مظبوط؟ خلاص. هنا السيست حجمه صغير فالاوفيدنس تيشو مازال فيه ريمينينج اوفيدنس تيشو هنا لسه فيه. ده سيجمنت من مين؟ ده سيجمنت من التيوب. مين شاطر ده يقول لي في النص ده هيبقى اسمه ايه؟ اذا ده تيوب وده الاوفري صح؟ ده الميزوفيريوم. الميزوفيريوم اللي هو الميزنتري اوف ذا اوفري فورد اوف بيرتونيم. دي باعتبار السيست هو العمليه اللي عملها دي اسمها ايه؟ شال الاوفري بالسيست اللي جواه. العمليه اسمها ايه؟ اسمها اوفريوتومي. اوفريوتومي. كان ممكن يعمل اوفيريان سيستكتومي وياخد الريمينينج اوفيريان تيشو ده يعمل له بلايكيشن. كان ممكن يعمل ريكونستراكشن اوف ذا حجمه مش كبير قوي، حجمه يسمح بانه كان يقدر يعمل اوفيريان. ده يوني روبيلر اوفيريان سيست، بس السيست هنا متشال بالباديكل. ده بقى موجود في الكتاب، متشال بالباديكل بتاعته لان الباديكل كانت اندر جوينج تورشن. بالظبط كان حصل تورشن، وانتوا عارفين لما بيحصل تورشن بتحط لمبه عند الروت اوف ذا باديكل، لازم يتشال بالباديكل. ليه؟ لان الفاسلز اللي بالباديكل بتبقى ترومبوز ممكن تعمل امبوليزم. ده برضه حصل له تورشن، بس انتوا عارفين انه في سيكول مهم للتورشن. لما بيحصل تورشن بيحصل امرج باين فيه لون اسود. اللون الاسود او المزرق ده دم متجمع جوه. مكتوب طبعا كومبليكيشن اوف اوفيريان سيست تورشن وراكشر وهيمرج. والهيمرج بيحصل از سيكول اوف تورشن. بتعرفوا تورشن بيقفل مين وما بيقفلش مين؟ بيقفل مين وما بيقفلش الارض. ممكن جدا يبقى كونجكتد ويحصل جواه هيمرج. ده برضه حصل جواه هيمرج بس ده اوفيريان سيست صغير قوي. اتس باي لوكيلر سيست. يا هو سيست كل الحكايه فيه اثنين لوكيلاي وخلاص على كده ومكتوب يمين وشمال اهو. التحتاني ده كان حصل جواه بليدنج واتكون بلاد كلوت وبعدين وقع ده تحت. بس يبقى ده باي لوكيلر اوفيريان سيست وحصل جواه هيمورج وبلاك روك هي اللي وقع تحت. برضه اي ثينك ان مش موجود في الكتاب بس ده برضه بيجيبوه في الامتحان. هيمورج في اوفيريان سيست. ده برضه هيمورج في اوفيريان سيست انما ده موجود عندكم في الامتحان في الكتاب قصدي ومتسمي في الكتاب شوكل سيست اوف ذا اوفري. هي شوكل سيست اوف ذا اوفري دي ممكن تنطبق على اي هيموراجيك اوفيريان سيست. يعني اي هيموراجيك اوفيريان سيست ممكن يتسمى شوكل سيست وان كان المعتاد ان هما بيحتفظوا بالتسميه دي للاندومتريوز. خلاص؟ فيبقى ممكن نقول عليه تشوكل سيست زي ما مكتوب في الكتاب، ممكن نقول عليه اندومتريوز عشان يعني او قصدي امين ممكن نقول عليه هيموراجيك اوفيريان سيست وخلاص. يعني يقول عليه هيموراجيك اوفيريان سيست يقول عليه تشوكل سيست. ده اللي فوق سيجمنت من ال ده برضه اوفيريان سيست في هيموراج. سيم ستوري. يوني روكيلا اوفيريان سيست وحصل جواها هيموراج. تميزوا ازاي عن النيوسنس؟ ده سؤال طبعا اساسي. ازاي تميزوا عن النيوسنس في حاجتين؟ الحاجه الاولانيه انه البلاد كلوت بتبقى عموما هيتروجينس. خلاص؟ يعني ايه هيتروجينس؟ يعني اللون البني اللي فيها مبقاش بنفس الدرجه. تلاقي فيها بطش كده بني فاتح وبني غامق ومش عارف ايه. انما التاني بيبقى كله لون واحد هوموجينس. النيوسين شكله هوموجينس تماما. زائد ان هو بقى بس وان كانت دي مش باينه قوي في الصوره الميوزين لونه مختلف، لونه افتح بكتير. مش هتلخبط فيه، لونه افتح بكتير. بلاد لونه اغمق وشكله هيتروجينس. ده برضه هيمرج في اوفيريان سيست وده موجود عندهم. ده اوفيريان سيست صغير، ده الاوفري على بعضه وده السيست اللي جواه ايه؟ بلاد كلوت. كويس؟ هنا فوق في فيري سمول سيست. انذر سمولر سيست، يعني في سيست كبير اللي هو جواه الهيمرج، وفوق سيست صغير اللي هو ما فيهوش هيمرج ولا حاجه. السيست الصغير ده على فكره ممكن يبقى فولج. ممكن يبقى مجرد فرج. هي الفرج بتتشاف بالعين المجرده؟ توصل 2 سم يعني ممكن جدا تتشاف بالعين المجرده. يعني ده ممكن اقول عليه سمول سيست، ممكن اقول عليه جاست فرج يعني. ممكن تكون ضامن الفرج. ممكن يبقى بس الفرج السيست ده يبقى عدى حجمك 2 سم. عشان يبقى عليه سيست بقى يعني. بس ده اوبري في سيست في هيمرج وفي انذر سمول سيست. وده جزء من ده يوني روكيلر اوفيريان سيست. اوفيريان سيست يوني روكيلر مفتوح منتهينا على كده وده برضه اي ثينك مش موجود في الكتاب. يوني روكيلر اوفيريان سيست. ده مهم. الفارو فيرينس ده، فارو فيرينس ده انا مليته 540. فارو فيرينس مين اللي قال ان فارو فيرينس؟ The tube is stretched on the wall of the system. The tube is stretched on the wall of the system. الفارو فيرينس ده لو رجعت له كده في النظر هتلاقي وصفه كده بالظبط. فارو فيرينس بيبقى تيبيكالي يونيلوكيولر وثين وول، هو خلقته كده زي ما هو باين كده. لما يقول لك ليه فارو فيرينس بقول له عشان التيوب ستريتش على الوول بتاعته. ده بقى اسمه تويستد فاروفيريان سيستم. هنا بس عندي كومنت بسيط في الكتاب، في سهم مشاور على حاجه غلط. ده التيوب، ده التيوب اللي فوق، ده التيوب طبعا التيوب متعلق عليه رودري اللي هو المكان الفاروفيريان سيستم، ده السيست كافيتي وده كات سكشن في الاوبري. خلاص ده التيوب وده البرودري اللي فيه السيست وده الاوبري. انا عارفش فين التويست، انا مش شايف اي تويست في الموضوع، هو مكتوب عليه كده تويست الفاروفيريان بس انا مش شايف اي حاجه تويست، هو مش منطقي ان يبقى تويست، المفروض ان موجود ما بين ملوش فيدك هيجيب فيدك ان انا شايف تويست، انا ما اعرفش الحقيقه اي هاف نو اكسبلانيشن، بس هو موجود في الكتاب كده وخلاص يعني. انا نيفر نو فين التويست ده. بس ساعتها لو حد بقى موسوس قوي قوي كويس ودخلت في الامتحان يبقى اقول له مكتوب في الكتاب ان في تويست وانا مش شايف، مش هيعذبك ولا يقول لك ازاي ولا اي حاجه، احسن 100 مره من تقول له في تويست يقول لك هو فين، تقول له ما هو هناك اهو، مش تهمله مش تهمله، ما ينفعش يعني. هو انت انت شايف في مكان واحد. هو ما يعمل حاجه بعد سكت. ده بوست موت مشار بتاع برولاكس، ده ما بيجيش في الامتحان يعني. ده بلبس مفتوح في الطول يطرق على الناحيتين، بص السيرفس فول ايه؟ فول ده سيرفس لارج طالع بره، ده الانتير ليف وده بوستير ليف طالع بره في الشارع عند الجوينتس. ده ده بلاسنتا فريك، احنا دخلنا وكتبت ده يوترس كويس، وده الايدج بتاع السيرفكس الناس اللي ورا شايفين، ده الايدج بتاع السيرفكس ودي فاجينا لغايه تحت ودي البلاسنتا وده الفول. البلاسنتا از اكشولي انكروشنج اون ذا لور سيجمنت، تبقى بلاسنتا فريك. السبيسيمن ده متاخد بعمليه ايه اللي بنشيل فيها اليوترس والفاجينا بالبلاسنتا، مفيش اي عمليه بتتم اسمها كده خالص، يبقى ده بوست مورتم سبيسيمن. بس بوست مورتم سبيسيمن ماتت من ايه السيد دي؟ ايه المعرفه؟ ماتت من هوا مش طاقه ده برضه بلاسنتا فيجر. هو ده اليوتراين وول، انا عارف ان انتوا يمكن تلاقوا شويه صعوبه في تخيله بس عشان نحاول نتخيله اولا ده مش خرم ده بلاش يعني. بعدين اليوتراين وول احنا باصين على البوستيريور يوتراين وول، هما كانهم شالوا الانتيريور تراين وول لناحيتنا كويس، والبلاسنتا از اكشولي امبلانتد اون ذا بوستيريور وول، فانا شايف البلاسنتا على طول مباشره قدامي، حتى دي البلاد فيسل بتاعت البلاسنتا. وبعدين هما لما شالوا الانتيريور وول ما شالوهوش كله، شالوا كده، شالوا كده زي ما انا ماشي كده، بحيث ان ده مازال جزء من الانتيريور تراين وول مازال موجود، هما قطعوا ده كده. حتى لما تمشي مع الكور تلاقي كور ما يبتدي من هنا من هنا وبعد اختفى اختفى لانه متخبي عليه دلوقتي الانتيريور تراين وول، ورجع ظهر تاني خارج من السيرفس. يبقى ده برضه بلاسنتا فيبيا، محدش عمره بيعالج البلاسنتا فيبيا بانه بيشيل اليوترس بالبلاسنتا، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى ده ايه؟ بوست مورتم سبيسيمين. ده شرح انا عارف كويس انه مش باين بس ما يهمنيش بالمرض ويبقى باين. هو ده بيربرال سبسس. It's a case of peripheral sepsis. ده يوترس بفاجينا لغايه تحت لغايه البلد. يوترس بفاجينا لغايه البلد تحت ده بيربرال سبسس. عشان انا رحت باجي ورايحكم طبعا انتوا الاول. كل جرات البربرا سيبسس كلها بوست مورتم. رجعوا لعلاج البربرا سيبسس. هتلاقي عنوان اسمه بريفنشن. وعنوان تاني مش عارف ايزوليشن وريست وجنرال ميجرز ودرينج وانتي بيوتكس، ما حدش ابدا ابدا بيعمل اشتراك من البربرا سيبسس. فهم البربرا سيبسس دول كلهم بوست مورتم. ناس ماتوا وبعدين شالوا لهم البربرا سيبسس عشان رايح دماغنا برضه كله جاي حاجه واحده. هي 57 هي 58 هي 59 هي دي الفرقه بتاعت البربرا سيبسس. كولين ايه ده برضه ده 158 ده 158 ايه ولا ايه ده بيرفكت. وان كان اوقات مكتوب في الكتاب ان ده على فكره ده نص يوترس يعني ده حتى اقل من البادي ده مش محصل سبت اوبر. مكتوب في الكتاب ان ده متشال بيستراكتومي، هو مش متشال بيستراكتومي. حد يعمل سبت اوبر هيستراكتومي واحد عنده بيرفكت كان رانا جلاقيه هتفتح يوترس هتشيل نص اليوترس وتسيب نصه فمش عشان محطوط لي في الجار نص يوترس يبقى هي متشالبس ريكلي، هي مش متشالبس ريكلي، هي فورس مورتم سبيشال، بس حاطه نص يوترس بس. ده الفيوتر التايب اوف اندومتراليس اللي هو بيبقى جوه الجرايم كامل دي ايه؟ بيبقى في ريتين بارتس اوف ذا بلاسنتا اور ممبرين. ده برضه فيبرال سيبسس، ده اليوترس متشال وفي اجزاء من الباراميتر. انتوا عارفين طبعا ان الانفلاماتوري بروسس ممكن يبتدي جوه اليوترس يبقى اندومتراليس، اند ذن ات ماي سبريد تو ذا باراميتر ويبقى باراميتر. ده فيبرال سيبسس فيها اندومتراليس فيها باراميتر. ده برضه فيبرال سيبسس برضه فيها اندومتراليس وفيها برضه باراميتر، وحتى شايل معاها حته من الابر درايف، يبقى برضه زيها زي اخواتها كلهم ايه؟ بروسس مورتال. ده باين 157 الحاجات دي موجوده كلها عندهم كلهم. ده مهم. ده فيبرال سيبسس، ده اليوترس. جوه اليوترس كميه مهوله من النكروتيك تيشو، كل ده نكروتيك تيشو جوه الجراين كده. ده اليوترس وده نكروتيك تيشو جوه. هسال سؤال وهسمع رد اكيد زي كل مره، ده ايه؟ هنا طبعا ده مش بيبي ولا ريك بيبي ولا فاكس بيبي ولا حاجه ده. كلكم بتهربوا ده بيتس، ما فيش بيتس كلام في الموضوع. طبعا حد بيتهرب ده عيل متشعبط عشان هو ده مجرد اديما، اديما في الميكوزال فولز. الميكوزا البورت بتاعت المشاينا كلها ايدينتس على الاقل. ليدي امبريشن ما في بتاع. المهم بقى ايه؟ في حاجتين بالظبط عايز اقولهم. هنا في لو دققت في هتلاقي نقط بني كده. في البور نفسه في الماي ميكرا في نقط بني. دي ترومبوز بيز. طبيعي مش كده؟ مش في انفكشن جوه؟ مش الانفكشن بيبقى ترين على البينز دي؟ ولما بيخش انفكشن بيحصل حاجه اسمها ترومبوز بريفايس. الترومبوز بريفايس دي ترومبوز بيز. الكلام منطقي يعني. حتى بقى الاول الترومبوز ده امتد اللارج فينز ممكن بقى ساعتها العيانه رجلها تورم وبتاع يبقى فيها بلبك ترومبوكليبايس. يعني هي ترومبوكليبايس بتبتدي في الفينز دي اللي هي برينينج. دي حاجه ثانيه في الجار ده لا هي باينه في الصوره ولا هي مكتوبه في الكتاب. انما لما تبص على الجار نفسه من فوق لما تبص له من فوق هتشوفه. في كابلنج في الفانز. يعني فيرست ديجري انفيرجن في الفانز. دي حاجه بيسالوها لكم في الامتحان. يعني هو عشان يشوف الفرق بين البني ادم اللي بيوبزرف اللي بيشوف بعينه واللي هو حافظ الصمبه بيسمعها وخلاص. فلو لقيته بكعبته مش ده هتلاقي كمان انه في الفندس بيك اب. رقم كام؟ هديك ان هو 158 ايه ده برضه صرف الاساس. صورته في اتجاهات معدوله مش مشكله. هو كان معدول وبعدين قلب وبعدين ممكن على لون باروك الجار الاول ركو كويس ركو كامل تحيات مع القاعده بتاع الافراد يعني. ده سهل يعني مفيش حاجه معدول مقلوب ما تفرقش. ده يدرس بايه؟ بالسيرفكس. ده بقى قصه ثانيه. دي واحده عملوا لها ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. وانتوا تعرفوا السكار بتاع ابر سيجمنت سيزيريان سكشن ده ضعيف صح؟ فالسكار ضعيف ده لما بيجي في حمل تاني ممكن جدا جدا يفرقع. هو ده اللي حصل فرقع. انا جالها رابشر او اكشلي رابشر سكار. لما جالها رابشر سكار فتح هو عملوا لها سب توتال. هو ده المنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنا كان في فتحه في الجراين وول ده بتقول فرقعت ده طبعا بلاد كل ده بلاد خالص. يبقى ده رابتشر ايه؟ سكار اوف ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. وبما انها ايمرجنسي فعملوا لها كام دكتور. ده نفس الوضع بس اليوترس مقلوب الفندس تحت اهو. ده برضه سكار اوف ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. الخط اللي في النص ده سكار اوف ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. والسكار ده في الحمل اللي بعده ما استحملش وفرقعت. لا دي بقى ده دي بلاد بلاد بلاد بلاد هو اصل الحاجات دي المتحف ده معمول سنه حاجه و30 حاجه و30 بالفعل مش مبالغه يعني. انا لما حاجه تقعد في الفورمالين 70 سنه يعني كتر خيره ان انا اعمل كده. دي بقى جار بيبقى ملحوس وفي جار بتبقى الوانه راحت حاجات كده. ده قصه بقى قصه انا حكيت هو هنا طار مني نص الجار بس مش مشكله. دي عيانه عملوا لها ابر سيجمنت سيزيريان انفكشن. كويس؟ من ضمن عيوب الابر سيجمنت سيزيريان انفكشن لو دخل انفكشن جوه الكيرف. يعني دلوقتي مش البيربر سكسس بتبتدي از اندومترايتس. كويس؟ هيجي لها اندومترايتس. لو دخل انفكشن جوه الكيرف عن طريق الجرح هيطلع على طول على البريتونيال كيرف. لان البريتونيال اوفر لاين دي ابر سيجمنت از فيرم يعني. حين لو كان معمول لها لور سيجمنت سيزيريان انفكشن حتى لو الانفكشن ده دخل من الجرح هيعمل بارامترايتس مش هيعمل بريتونيال. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا ابل سيجمنت سيزيريان انفكشن فعملوا له ابل سيجمنت سيزيريان انفكشن وجا لها انترا ترايان انفكشن والانفكشن راحت على فين؟ وجا لها بيريتونايتس والبيجي لهم بيريتونايتس جرى لهم ايه؟ ماتت. كويس؟ فالسبيسيمنت ده از بوست مورتم سبيسيمنت. هو الجار طبعا هنا مع الادب مش باين الا يا دوبك اخر يعني اخر حته مش باينه. وفوق هنا بقى في اليوترس ويبقى في فتحه والفتحه دي للخياطه فين؟ واضح جدا مش بيضربوا فيه. يعني صورته في الكتاب واضحه قوي وفي الحقيقه واضحه قوي. اليوترس هو عينه من شارع بوست مورتم زي ما انتم شايفينه حته من الريكتم على حته من الفاجينا كله من شارع بوست مورتم على بعضه كده. واليوترس نفسه هتلاقي فيه بمنتهى الوضوح غرز بالعرض غرز كبيره قوي كده بالعرض ست سبع غرز كده بالعرض. يبقى دي العينه اللي جابها بريتونايتس كانت نتيجه ليه؟ الاندوميترايتس بعد ابر سيجمنت ديلي انفكشن. دي من عيوب الابر سيجمنت ديلي انفكشن. ده رابت اليوترس ديو تو اوبستراكتد ليبر.